يقول مسافر إلى أمريكا، هل الأفضل أن يصلي في الطائرة على كرسيه علما أنه لا يستقبل القبلة، أم الأفضل أن يصلي إذا وصل إلى مكانه قضاء؟ ضيقها، ما في حل ثالث؟ في حل ثالث، يعني راح أمريكا يعني كم ساعة؟ ها؟ إذا مباشر 13 ساعة، وإذا عن طريق دولة بينزل ويصلي هنا، لكن نقول مباشر 13 ساعة 14 ساعة، أصلاً مو زين تقعد على الكرسي 14 ساعة. هم يقولوا لك قوم تحرك، عدل قوم تحرك، حرك دمك، يقول لك حتى ينشط الدم، والعالم رايحة رادة، فلا لا تصلي على الكرسي. إذا وجدت هدوءا بعد ما تأكل الناس ونامت، طفوا الليتات ونامو، روح آخر الطيارة ورا زين، أفرش سجادتك أو بطانية إذا حصلتك هناك أو كذا، صل وانت واقف واستقبل القبلة، أسألهم وين الجبلة أو طلعها من البوصلة معاك أو شيء زين، وتصلي وأنت قائم وعليك بقيام الليل بعد، ما يقولون لك شيء، ما فيها شيء. لكن ما تصلي وانت جالس على الكرسي، ليش؟ في مجالك تقف وتصلي، ومستحيل طبعا يكون مطبات هوائية من الكويت لأمريكا يعني، حيث أنه على 24 ساعة قاعد عليك، ولو صارت هذه صل على الكرسي، لكن ما تصير. فالقصد أنه يصلي وهو قائم إن شاء الله تعالى ويستقبل القبلة، لكن يختار الوقت المناسب فقط.